السلام عليكم. اليوم القصة من النوع النفسية. الحين مو في قضايا تكون قصة جريمة، قصة غموض، قصة بوليسية، قصة أكشن، لا، هذه قصة نفسية لكن كانت نهايتها كارثية جدا جدا. في أحد الأيام عام 2007 ميلادي في بلجيكا، اتصال هاتفي إلى مركز الشرطة عن وقوع جريمة في أحد المنازل. استنفروا رجال الأمن لأن البلاغ تكلم عن جريمة بشعة حصلت. لما وصلوا للبيت لقوا ورقة مكتوب عليها اتصل بالشرطة وعليها دم. استغربوا، هم الشرطة لقوا عند الباب ورقة مكتوب اتصل بالشرطة، شلون؟ ليش؟ من الكتابها؟ زين، والبلاغ؟ بالإضافة إلى أن باب البيت كان متطرف كذي مفتوح، ما هو مغلق لكن كأن واحد فتح الباب ومنتظر رجال الأمن أنهم يدخلون. أول ما دخلوا رجال الأمن بحذر وهم خايفين ويشوفون الكارثة اللي هزت بلجيكا في ذاك الوقت وجلسوا يسولفون فيها لسنوات طويلة. لكن خلونا نرجع للقصة من البداية، من عام 1977 في دكتور بلجيكي مقيم في المغرب، هو طبيب للجهاز الهضمي وغيره. هالدكتور هذا اسمه ميشيل شار، دكتور طويل وسيم، شخصية كتومة وغامض، عليه هيبة تشوفه يعني كأنه من هذول من عصابات الإيطالية القديمة، بهالجاكيت وهالبدلة وهالكاب اللي دائما يلبسه. مقيم في المغرب لأنه يعمل في أحد المستشفيات في ذاك الوقت وكان مشهور. المهم هذا الدكتور ميشيل شار أعزب وما عنده يعني صداقات ولا عنده أقارب ولا، وجالس في المغرب بروحه ما عنده أحد، بس دوام ويرجع إلى البيت اللي هو مأجره في الدار البيضاء. ولأنه أعزب وما عنده أحد، جيرانه حنوا عليه وعرفوا أن هذا رجل أجنبي وهو طبيب معروف وكذا، ولكن ما عنده اللي يطبخ له ولا يغسل له ملابسه، وحنوا عليه. وتعرفون هذه عادة العرب، دائما الناس أجاويد وطيبة وتساعد الجار، فبدأوا يتعرفون عليه، يرسلوا له أطباق من بعض الأكل اللي كانوا يسوونه. لما عرفوا أنه ما عنده أحد في البيت صاروا يقولوا له ترى ما عندنا مانع، جيب ملابسك احنا نغسلها لك ونوصلها لك. فانبسط وحس يعني بنوع من الامتنان لهالعائلة هذه. هذه عائلة شاب اسمه خالد. عائلة خالد عائلة بسيطة جدا، وخالد هذا أكبر أولادهم. المهم صار يتقرب منهم هالطبيب وصاروا يعزمون عندهم في البيت وصار يعني يداوم ويرجع ودائما مهتم في جيرانه. هذا الدكتور ميشيل غني وله مكانته ومعروف في بلجيكا، وجايبينه أصلا طالبينه خصيص لأحد المستشفيات لأنه محترف في عمله يعني. فلما شاف وضع العائلة المغربية هذه اللي صارت تستضيفه أنهم بسيطين جدا وان حالتهم الماديه تعبانه وكذا، فبدا يحاول يقدم لهم المساعده. جلس عندهم عام 77 ميلادي و78 و79. عام 80 قال انا خلاص انهيت عقدي هني وبرجع الى بلجيكا، لكن انا ماني قادر افارقكم بصراحة، احس ان انتم عائلتي اللي كنت انا احتاجها في حياتي، شنو اقدر اقدم لكم، شنو اقدر كذا، اتمنى ما ينقطع الاتصال بيننا وكذا. قالوا لا والله شوف يا دكتور، احنا ما نبي منك شيء، والعلاقة اللي كانت بينه هي علاقة الجار بالجار، وانت مثل الاخ وانت مثل يعني احد افراد العائلة، ومن هالكلام ما كنا نطلب يعني مقابل ولا نفكر في هالموضوع، لكن اذا ممكن تقدم لنا مساعدة، تشوف لنا شغل او وسيلة لخالد ولدنا هذا انه يروح معاك الى بلجيكا، هناك يشوف له شغل، لأن فرص العمل هنا قليلة جدا، وتعرف هناك فرق العملة ووظائف يعني متوفرة، وأنت ما شاء الله يعني دكتور وعندك علاقة. قال من عيوني خالد، أصلا أنا حبيته واعتبره كأنه ولدي، لأن فرق العمر كبير بينه وبين خالد. قال خلاص، وفعلا رجع إلى بلجيكا، رتب أوراق خالد وجابه إلى بلجيكا. وفي البداية خالد لأنه ما كان حاصل على الشهادة الجامعية، دخل في أحد الكليات لكنه ما مشى حاله، انتقل بعدين إلى كلية ثانية كذلك ما مشى معاه الحال. المهم قال الخالد حبيبي ما له داعي لا كلية ولا شيء، تعال اشتغل معاي في عيادتي. قال له أوكي، فصار يداوم خالد عنده مثل السكرتارية وكذا، ويدير أموره وراحت لسنين وجت لسنين، وخالد مبسوط وصار يرسل الفلوس لأسرته في المغرب، وتحسن وضع المادي ويعيش مع الدكتور ميشيل، وكان يهتم في خالد اهتمام رهيب لأنه يعتبره هذا هو ولده. وقاله شوف، اعتبرني أنا العراب، أنا الأب الروحي لك أو الأب في التبني، لكن يطلق عندهم مسمى العراب، هو اللي تكون أنت تحت حمايته وتحت رعايته ويهتم في جميع شؤونك المالية وغيرها. قال له أنا تشرف، والله أنت ما قصرت معي يا دكتور ميشيل. قال لا لا لا، قول يا بابا أنا اعتبرني أبوك، وأي شيء تبيه يا خالد تلقاه موجود تحت أمرك. راحت لسنين وجت لسنين. عام 88 بعد 10 سنوات من العلاقة اللي بينهم، كبرت أخت خالد في المغرب، كبرت، وخلال الزيارات اللي كانوا يقوم فيها الدكتور ميشيل مع خالد للمغرب عشان خالد يشوف أهله، وكذلك ميشيل يزورهم ويسلم عليهم يعني كل فترة وفترة يروحون، بدأ ينتبه الدكتور على شقيقة خالد، بنت جميلة ورقيقة ومؤدبة، وكذلك تعرف الدكتور من سنوات يعني، وهو يعرفها ويعرف العائلة هذه. المهم تعلق فيها الدكتور وفاتحهم في يوم الأيام إنه يبي يتزوجها. قالوا له والله ما نلقى أفضل منك يا دكتور، وفعلا تزوج شقيقة خالد وأخذها معاه إلى بلجيكا، وعاشوا في بيت وسعيدين، والأمور والحياة كانت جدا روتينية وما فيها أي مشاكل. في عام 1990 يعني بعد سنتين من الزواج، بدأ يحصل بعض اختلاف الآراء أو الأطباع، أو حسوا شقيقة خالد والدكتور ميشيل إنهم غير متوافقين، وفيه يعني أمور كثيرة تمنع الاستمرار في الحياة الزوجية. فبكل تفاهم وبدون مشاكل اتفقوا على الانفصال. وخالد كان مؤيد لهالشيء، قال أبدا دكتور هذا مثل أبوي وأنت أختي، أنا ما أقدر أتكلم، ما أقدر كذا، كيف أنا ما أزعل، تبي تنفصلون ولا ما تنفصلون أنا ما لي علاقة، اثنيناتكم عزيزين علي. انفصلت شقيقة خالد عن الدكتور ميشيل، لأن الدكتور ميشيل شنو مشكلته؟ يحب العمل بشكل رهيب طول يومه وهو في الشغل، وإذا يعني فضى شوي يتواصل مع خالد، يروح معه مكان كذا، يعني ما يحب الجلسة في البيت أبدا، ولا يصلح أنه يكون كزوج أو يتحمل المسؤولية، وحتى ما جاهم عيال من كثر ما في جفاء بينهم. المهم عام 1990 خالد خلاص كبر الآن ويحتاج أنه يكون أسرة، وساكن في بيت بروحه اللي هو بيت الدكتور ميشيل في بلجيكا. فقرر انه يتزوج بعد ما تعرف على فتاة اسمها جينيفيف لاريميت. جينيفيف هذه فتاة بلجيكية لكن من اصول مغربية. فلما درى خالد ان هذه اصلا هي بنت مغربية، والبنت قمة في الجمال، مكس يعني مكس غربي عربي، على العيون خضر، الشعر أسود، بيضة، طول، رقة، لغات، دخلت قلبه على طول هالبنت هذه. المهم تعرف عليها وشوي شوي تطور الأمر إلى المواعدة في الزواج. فقال لها يبا دام إن إحنا يعني من أصل واحد وعايشين في غربة وكذا، فأنا أبي أتزوجك. قالت لا أنا ما عندي مانع. فعلا تزوج خالد من جينيفيف. جينيفيف أول شيء ما هي فاهمة شنو الوضع، منو هذا الدكتور شار اللي هو ميشيل شار، منو هذا وشنو قصة خالد في بلجيكا؟ اعتقدت انه يعني مثلا الشاب مغربي وجاي الى بلجيكا يدور شغل، بس هذا اللي هي فاهمته يعني. لكن بعد ما تزوجت شافت ان هم عايشين مع الدكتور ميشيل، وان هذا الدكتور يعني شوي شوي فهمت الوضع، ان هذا مثل الاب الروحي لزوجها، وان هو اللي يدير جميع اموره وشؤونه الماليه وغيرها. بعدين لاحظت ان ميشيل هذا مو بس يعني كانه اب، لا لا لا، هذا هو اللي يصرف عليهم، هو اللي اي شيء هي تبي مثلا حاجيات البيت، هي تبي لها مصروف، تحتاج الى اي امر يعني يتعلق في المأكل، مشرب، ملبس، طلعات، روحات، جيات عن طريق الدكتور ميشيل. وزوجها لا، زوجها مخلي الموضوع كله عند الدكتور، زوجها كأنه ولده ويشتغل عنده، والراتب عند أبوه لأنه ما يأخذ راتب من الدكتور ميشيل. الدكتور ميشيل هو اللي يستلم الراتب عنه، هو اللي يدفع له كل شيء، يقول له أبد أنت لا تهتم في هالموضوع، كل شيء عندي. ففهمت أنه يعني قالت هذا لابد أن يكون الأمر مؤقت، يعني لمتى لمتى والرجل هذا يصرف عليه؟ فأكيد بكرة لما يصير عندنا أولاد تكبر العائلة نحتاج إلى استقلالية، وبعدين هو يهتم بنفسه. المهم مرت الأشهر، الدكتور ميشيل كان يتعامل مع هالأسرة اللي هو خالد وزوجته كأنهم أولاده، مهتم بأدق التفاصيل في حياتهم. هالأمر هذا كان مزعج لكن بشيء بسيط جدا بالنسبة لجينيفيف هذه، يعني ما عندها مانع وبعدين الرجل ما سوى شيء غلط وكان الأمر تعتبر أنه أمر طبيعي. يعني جاء أول مولود، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، 5 أولاد. جتها بنت اسمها مينا، ولد سموه مهدي، وكذلك بنت سموها مريم، والرابعة نورة، والخامسة ياسمين. 4 بنات وولد، وما زالوا يسكنون في بيت الدكتور ميشيل. بدت تطلع يعني بعض الأمور اللي صارت تضايق منها جينيفيف من تصرفات الدكتور ميشيل، إنه إنسان مزعج في البيت، وهذا بكلامها إيه، باعترافاتها إنه مزعج، إذا صح من النوم يسبب إزعاج في البيت وصوته عالي، ولما يدخل الحمام ما كان يغسل إيدينه لما يطلع، تعرفون نظام الأجانب يعني ما عندهم صافة النجاسة وكذا بعضهم يعني، فكانت يعني تشمئز منه، وخصوصا انه يطلع من الحمام يجي يجلس وياهم على طاولة الطعام، يرمي ملابسه الداخلية في كل مكان، يعني كان ماخذ راحته، وكانت تصرفاته هذه تجنن جينيفي، جننها. كانت تقول حق زوجها خالد، تقول خالد يعني احنا اللي متها، هي تدري ان خالد ما يرضى نص كلمة على الدكتور ميشيل او ابوه الروحي، ما يرضى تكلم، فهي كانت حذرة من هالموضوع. وكانت في كثير من المواقف لما كانت تبين استياءها كان يضايق خالد ويزعل وكذا، كانت تجيب له الموضوع بلطافة، تقول له يعني ليش ما نعيش في بيت يعني بروحنا وكذا، ويعني استغلالية وحرية. قال لا وهذا أبوي اللي ما قصر معاي، اللي أخذني من المغرب، واللي صرف علي، واللي درسني، واللي وظفني، واللي ما أدري شنو. قالت له زين يعني الدكتور عنده عيادة كان حاطها في نفس البيت، يعني جزء من البيت كان عبارة عن عيادة. قالت يعني هذا مكان عيادة ومكان شغله وكذا قال لها انتظري وبعدين احنا راح نشوف يعني حل حق هالموضوع هذا. سمع الدكتور بهالسالفة انه والله جينيفيف متضايقة بسبة العيادة، بسبة الشغل والمراجعين وكذا، قال اوكي خلاص. ويقوم الدكتور ميشيل ويشتري بيت في الضواحي عند أقرب واحدة من الغابات القريبة منهم، يعني بيت بسعر مناسب، وقال لهم خلاص البيت هذا اللي احنا ساكنين فيه هذا راح أخليه كله للعيادة، أما البيت اللي اشتريناه هذاك يكون للسكن. أو فعلا انتقلوا للبيت اللي في الغابة، لكن هذا ما كان هو هدف جينيفيف من الموضوع كله. إيه تبي يعني خلاص يعني بسكن بروحي، لمتى وأنا جالسة مع الدكتور ميشيل ويتحكم فينا ويتحكم مصروفنا، وزوجها أصلا ما كان لها أي مسؤولية تجاه البيت أو العيال أو كذا. يعني هي في مذكرات وكلامها تقول إن زوجي إذا بيشوف عياله بس مرات يأخذهم من الحديقة يلمون الحجارة ويرتبون الحجار، أو إن مرات إذا جلس معاهم يقعد يسبهم ويقعد يغلط عليهم، إنه يعني عنده جفاء تجاه أولاده، يعني ما يهتم أبدا في البيت ولا في الأولاد ولا في زوجته ولا في أي شيء، ومخلي كل الأمور تحت مسؤولية الدكتور أو الأب الروحي هذا، لأن الأب الروحي صار هو اللي يهتم في الأولاد وفي شؤونهم ومصاريفهم وملابسهم، وإذا واحد فيهم مريض يأخذ يروح يودي عالجة أو يضب، يعني ما أخذ كأنه مشتري لعائلة، كأنه لاقي له عائلة جاهزة ومتعلق فيهم بشكل رهيب. جينيفيف تحاول تحاول تشوف لها طريقة، ما تقدر، ما هي قادرة تفتك من هالمسؤولية، وزوجها ما يقدر يصرف عليهم لأنه تحت رحمة الدكتور، بحسب كلامها أن الدكتور معطيها الوظيفة في عيادته هي عبارة عن وظيفة وهمية، ما هي وظيفة حقيقية، لا هو بس عطاها الوظيفة علشان يستطيع أن يقيد خالد ويخليه تحت أنظاره. وهذا هي اللي شعرت فيه يعني من خلال دراستها للوضع، تحاول تفهم زوجها، أبدا ما في أي إحساس. أجلست وهي تعيش هي وعيالها وزوجها خالد في بيت العراب ميشيل شار لمدة 17 سنة، من 90 من عام 1990 إلى عام 2007، لين جاء اليوم اللي صارت فيه الكارثة. جت والدة خالد زيارة إلى بلجيكا، دز لها دعوة وجت، وجلست عندهم تقريب الشهر وشوي تشوف أحفادها وتشوف الوضع وكذا، وقالت خلاص أنا برجع لبيتي، برجع المغرب. قال لها خالد أنا أخذك وأوديك معي المغرب. فخذ والدته وطاروا للمغرب، جلس هناك لمدة 2-3 أسابيع. في هالأثناء جينيفيف دخلت في حالة نفسية رهيبة. وعلى فكرة هي كانت يعني تعمل أول شيء يعني في بداية زواجها كانت معلمة، لكن حصلت حادثة في المدرسة أن أحد الطلاب طلع مسدس وحاول أن يقتلها ويقتل الطلاب وكذا، من يومها قامت وقدمت استقالتها وجلست في البيت. المهم أثناء وجود خالد في المغرب جينيفيف دخلت في حالة نفسية مقهورة ومضايقة، وكانت عندها صديقة دائما تشكيلها اسمها فاليري. فاليري هذه كانت دائما تجلس مع جينيفيف وتشكيلها وتقول لها موضوعها مع هالطبيب المسيطر على حياتها وحياة أولادها وحياة زوجها، وانها صلها 17 سنة ميتة من القهر، ما هي عارفة تخلص وخايفة على أولادها، وما هي يعني ما عندها حل ثاني إلا أن يعني أنها تنتحر. قالت لها يا جينيفيف معقولة توصلين إلى هالتفكير هذا؟ شلون تنتحرين؟ قالت أبا أنتحر، شلون ما أقدر يعني شلون يعني شلون اخذ عيالي، ما اقدر اخذ عيالي منه، ما يخليني اخذ عيالي، ولا قادره اتخلص من هالوضع، ووجود ميشيل في البيت يزعجني، لما يعني ابدا صباحي كل يوم واسمع صوته ابدا اتنرفز، ودي اني اتخلص من هالحياة. فكانت تنصحها تقول لها روحي حق طبيب نفسي، وروحي حق الطبيب واشرحي له الموضوع. فعلا راحت لدكتور نفسي وصارت تقول له السالفة، تقول له يا دكتور هذه حياتي كذا كذا كذا. يقول لها ما يخالف يمكن يتعدل الوضع. إذن شنو العلاقة بين هالدكتور وبين زوجة خالد؟ ليش لهالدرجة مسيطر عليه؟ يعني مو معقولة، خالد رجل كبير وواعي. قالت والله ما أدري، وبعدين خالد كله مشغول في العيادة، وحتى الدكتور يتعمد يعطي أعمال إضافية علشان ما يجي البيت، والدكتور هو اللي مسيطر علي وعلى أولادي وعلى شؤونهم وحياتهم، حتى عيالي صاروا يتعلقون فيه من كثر ما هو كان يصرف عليهم، هو المسؤول عن الصرف وعن الفلوس وعن كذا، وحياتي أحس أنها مقيدة. المهم تراجع عند الدكتور أكثر من مرة، وهذا يحاول فيها، يحاول يفهمها، يحاول يهديها. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، إلى أن يوم من الأيام صحت عندها واحد من عيالها شوي تعبان، ودت للعيادة، رجعت، راحت جابت الباقي من المدارس وجابتهم البيت، فدخلت إلى غرفة نومها وشالت كل المجوهرات والذهب اللي تملكه، كل شيء غالي عندها شالته حطته بكيس وطلعت من البيت كاتبة رسالة. راحت إلى بيت فاليري، هذه صديقتها، ضربت الباب، طلع صديق فاليري عايش معها في البيت. قالت له وين فاليري؟ قال لها ما أدري مشغولة شوي طالعة عندها أمري في شيء. قالت له بس خل الكيس هذا عندك، عطى الفاليري، وهذه رسالة أرجوك لا تفتحها إلا لما تجي فاليري. قال أوكي، مشت. وين راحت؟ راحت إلى السوبر ماركت قريب من البيت. يوم دخلت السوبر ماركت صارت تتسوق وكذا، لكن شافت سكين من نوع الكبار، أخذت سكينتين وخبتها عندها، سرقتهم وطلعت من السوبر ماركت. هي متعمدة ما تبي تشتري علشان لا يكون يعني أحد ينتبه عليها أو يشوفونها شاري سكين من نوع الكبير هذا، ما يستخدم في المطابخ وكذا، لا سكين يعني غريبة. المهم اشترت سكينتين، أو عفوا سرقتهم، وطلعت من السوبر ماركت وراحت للبيت. الله يستر، ايش تبي تسوي؟ اسمع السالفة اللي راح تنشف الدم بعروقك على الجرم اللي ارتكبته جينيفيف. دخلت البيت، اول ما دخلت راحت نادت على بنتها مينا، عمرها 7 سنوات. قالت لها مينا تعالي ابيك موضوع. دخلتها للغرفة، خلتها تجلس على السرير وصارت تمشط بشعرها، والبنت مستغربة لأن أخوانها كلهم جالسين في الصالة تحت، وحاطت لهم شريط، يعني حتى مذكور في التقرير شريط الأبطال كرتوني يعني عشان يشاهدونه. استدعت فقط مينا، فهي تمشط شعرها وتقول لها حبيبتي أنا أحبك وأنا يعني أبقدم لك شيء ضروري يعني أني أسويه. البنت ما هي فاهمة، ها ماما شنو ماما شنو. وفجأة بعد ما غلقت الباب وتخنق بنتها مينا هذه، اخنقتها، والبنت بدت تراوغ لما شافت حلاوة الروح، تخنق فيها البنت، شعرت بدوخة وهي تحاول تبعد ايدين امها مستغربة امها وتخنقها. يعني لما شافت جينيفيف ان البنت يعني صارت تقاوم، والبنت صارت تصرخ وتطلع السكين وتطعنها، اول طعنة، الطعنة الثانية كانت في الرقبة، وتقوم وتنحر بنتها من الوريد إلى الوريد، اسحبت جثة بنتها وحطتها داخل أحد الأدراج، درج كبير عندها تحط فيه مثل الفرش وكذا، وحطت فوق الفرش وأغلقت عليها. انزلت مرة ثانية تحت تبي تشوف في أحد انتبه من أولادها، باقي 4، وتروح تأخذ الصغير مهدي عمره 3 سنوات، شالته وهي تحضنه وتقول له حبيبي أنا أحبك، وهو يقول لها أنا أحبك ماما، وصعدت فيه للدور الأول إلى غرفة نومها. وأول ما حطته على السرير اللي كله دم، الولد يطالع يطالع دم مستغرب وتخنقه إلى أن فارق الحياة. لكن علشان تأكد قامت جابت السكين وانحرت مهدي وخبته في الغطاء مال السرير نفسه. خلاص ملأ الغرفة، ملت من هالدم. انزلت الآن باقي ثلاثة، راحت استدعت مريم. مريم عمرها تقريب 5 سنوات، لكن مريم خافت منها شوي. مريم شوي من الأولاد اللي الحرج أو النشيط جدا، يعني هي تعرف عيالها، فعرفت أن مريم هذه راح تسبب لها بعض عنيدة، البنت عنيدة وممكن تفلت منها. فقالت حق مريم: تعالي تعالي مريم، أبيك موضوع. صعدتها فوق وجلست نورة وياسمين الكبيرة ياسمين عند التلفزيون ولا هم منتبهين على أي شيء. أخذت نورة، ما ودتها إلى غرفتها، لا لا لا لا، عفوا، أخذت مريم قبل نورة. مريم أخذتها فوق ولا انتبهت على وجود أي شيء، ما ودتها لغرفة النوم، كانت في غرفة مثل المكتب عندها، وخلتها تجلس على الكرسي مال المكتب، وجابت قطعة قماش ولفتها على عيونها، قالت لا أنا بسوي لك مفاجأة وما أبي تشوفينها. والبنت تضحك. لما ربطت عيونها راحت جابت قطعة من الرخام، نفس يعني تحف وكذا كانت موضوعة في المكتب، قطعة رخامية وثقيلة، وجابتها وضربت بنتها على رأسها ضربة قوية لدرجة أن البنت سقطت على الأرض وهي تنازع تبي تموت، يعني تنازع والدم مثل الشلال. طلعت السكين اللي كانت مخبيتها في بنطرونها وتنحر مريم. انزلت واستدعت نورة. ياسمين مستغربة، فياسمين تقول لها: ماما شنو فيه؟ شنو فيه فوق؟ يعني ايش قاعد تسوون انتم؟ قالت: لا لا لا، احنا قاعد نحضر لك مفاجأة وانتظري، لا تخربين علينا المفاجأة. ضحكت ياسمين، قالت اوكي، جلست. اخذت نورة، وعلشان النورة لا تنتبه على الدماء اللي في المكتب وعلى الغرفة، دخلتها للحمام، فخلتها تجلس على المرحاض نفسه، مرحاض الأفرنج، عرفتوا انتم الكرسي هذا، خلتها تجلس، وجت هي من وراها وتقول لها: ماما شنو في؟ شنو تبين يعني؟ قالت: لا لا، انا بس بغسلت شعرك وكذا. وفجأة تطلع السكين وتنحر نورة، وصارت البنت يعني الله يكفينا الشر تنازع وتلابط وكذا، وحمام تعرفون ودم وماي وكذا، لين سقطت على الأرض وهي متمسكة في فم بنتها خايف أنها تصدر صوت، خصوصا الآن ياسمين شبه منتبه. أو تجي البنت الأخيرة ياسمين، نزلت لها مرة ثانية. طبعا في كل مرة يصير على ملابسها بعض الدماء، تقوم تغير الملابس وتنزل، يعني بدلت أكثر من 3-4 مرات. نزلت الآن إلى ياسمين، قالت لها: ياسمين تعالي، مسوي لك مفاجأة أنا وأخوانك فوق. تضحك ياسمين، قالت يلا أوكي. المهم صعدت السلم، لما جت تبي تروح إلى غرفة المكتب وغرفة النوم، وقالت لها: لا لا لا، خلينا نصعد للطابق الثاني. الطابق الثاني اللي كانت فيه غرفة نوم ميشيل نفسه الدكتور أو العراب. فدخلت إلى مكتبة اللي مكتب لميشيل داخل الغرفة، دخلوا الغرفة وداخل الغرفة في مكتب يجلس فيه دائما هذا الدكتور. فصارت تلتفت ياسمين يمين ويسار، ماما وين وين مفاجأة، وين اخواني وين، وطلع لها السكين. هني البنت خافت وتوترت، وماما شنو هذا، وصارت تصرخ، والأم تحاول تطعنها، والبنت تراوغ وتوخر وكذا، وصارت تطيح الكتب والمكتب وتلتف حوالين المكتب، والأم أغلقت الباب وماخذ المفتاح، ما في مفر. انجنت البنت وصارت تصرخ، ماما ليش، ماما حرام، ماما أنا أحبك، ماما ليش سوين، أنا شنو سويت. إلى أن سقطت البنت. يوم سقطت البنت وهي تطيح فوق بنتها، والبنت تزحف تبي تهرب منها، وهذه تطعن في ظهرها، طعن طعنتين ثلاث أربع، إلى أن فارقت الحياة البنت. سوت مجزرة جينيفيف بعد ما انتهت وخلصت الجريمة. الآن جاء دور منو؟ دورها هي. هي اصلا ناويه انها تنتحر، لكن تقول قبل لا انتحر اخذ عيالي معاي. فالهدف الان الرئيسي هو انها هي كذلك تنتحر، لكن شوفوا الطريقه اللي انتحرت فيها، شيء يفوق الخيال والتوقع. يعني حاولت في البداية أنها تقول أقص وريدي، لا أطعن نفسي، شلون ما رح أطعن نفسي طعنة تكون يعني طعنة قاتلة. فصارت شنو شو تسوي، تحسس على نفسها يعني تثبت وين مكان القلب، تقول أبي الطعنة تجي في القلب عشان أموت على طول. فصارت تتحسس في جسدها وان تركز ان هذا المكان اللي يكون فيه القلب، فابي الطعنه تكون هني. لكن شلون واحد يطعن نفسه؟ ترى مستحيل مستحيل احد يقدر بهالدنيا يطعن نفسه طعنه قاتله، مستحيل، ما تصير ما تصير، الا اذا سوى حركه الساموراي هذول اليابانيين، هذول المقاتلين اليابانيين. شنو الحركة هذه؟ شوف الحركة الجريئة، واللي أصلا العالم إلى الآن في تاريخ الساموراي هذول اليابان مصدومين من قوة جراءة الشخص أو المحارب فيهم أنه يقدم على أمر مثل هذا. اللي نفذت الحركة جينيفيف، جابت السكين وثبتتها على السرير. أول شيء طعنت السرير نفسه، السرير عشان تسوي نفس الـ نفس الـ الخرق او الفتحه في الفراش، ووضعت السكين ويكون الحد مال السكين فوق، انتم فهمتوا الطريقه، ثابته السكين الان. وجت هي تركع على السكين نفسها لكنها بعيده الان، وفجاه تركت نفسها تسقط على السكين. وين؟ في اتجاه القلب. ونفذت الحركة، رمت نفسها على السكين، وفعلا السكين دخلت في صدرها بجهة القلب، لدرجة ان ما بقى من السكين الا المسكة هذه او المقبض مالها بس. رغم ذلك ما ماتت. بعد ما سقطت على السكين ودخلت في صدرها، سقطت على الأرض، لكنها شافت أنها لا تزال على قيد الحياة، لكن ألم ونزيف، وصارت تصرخ، البيت ما في أحد، وصارت تزحف. طلعت من الدور الثاني تزحف، انزلت للأول وانزلت للأرضي، وجابت ما هي عارفة شلون تصرف الآن، لكن من حلاوة الروح بدت يعني تطلب النجدة، خلاص تراجعت عن قرارها، تبي أحد يسعفها، لكن شلون تبلغ شلون كذا؟ قامت وسحبت ورقة، شوف سكين إلى الآن في صدرها، ولو أنها في هاللحظة استطاعت أنها تسحب السكين كان مستحيل أنها تعيش لدقائق. ليش؟ لأن السكين لما دخلت في صدرها وفي قلبها كانت محتجزة الدم أنه ما ينزف بقوة، وهذه ترى معروفة، يعني لما واحد لا سمح الله يتعرض للطعن لا يحاول أنه يشيل الـ الـ الـ الآلة الحادة أو السكين من جسده، لا يتوجه على طول للمستشفى، لأن إذا شال السكين ممكن يبدأ بنزيف قوي وما يطول، ما ما ما, ما يلحق حد يعني حتى يسعفه، فتخليها. إيه ما قدرت أصلاً طلع السكين من كبر السكين اللي دخلت في صدرها، راحت خذت ورقة وكتبت اتصل بالشرطة، شوف من غبائها، وزحفت للباب، افتحت الباب ورمت الورقة ورجعت، قالت يمكن ورقة حد يشوفها مار ويشوفها، لكن بعدين استوعبت ان الألم هذا شديد وما هي قادرة تتحمل، قامت إيه بنفسها واتصلت على الشرطة وأبلغتهم انها قتلت عيالها وتبي أحد يسعفها. لذلك في بداية القصة قلت لكم شلون لما وصلوا رجال الأمن إلى موقع البلاغ اللي فيه واحدة بلغت ان هي قتلت عيالها، ولقوا ورقة برا كلها دم ومكتوب اتصل بالشرطة والباب مفتوح، خافوا رجال الأمن قالوا يمكن بلاغ كيدي أو شلون اتصل بالشرطة وفي ناس مبلغينا تعالوا. المهم ماركم طويل، خلوا رجال الأمن وشافوا المجزرة ونقلوا على طول جينيفيف إلى المستشفى ودخلوها في غرفة العمليات واستطاعوا إنقاذ حياتها، ورفعوا جثث الأولاد اللي المنظر كان يعني لو إنها مو هي اللي قالت إن أنا قتلت عيالي بالبلاغ اللي هي متكلمة فيه، كما صدقوا ان الام هي اللي مسويه هالشيء بعيالها، شلون مسويه مجزره بعيالها، شلون جاها قلبها، يعني شلون حتى السكين اللي في صدرها قالوا شلون طعنت نفسها. بعدين فهموا الطريقه او الاسلوب اللي استخدمته يعني في طعن نفسها. المهم مالكم بالطويله، انتم عبالكم سالفه انتهت؟ لا، سالفة والله سببت ضجة في بلجيكا ذاك الوقت على البشاعة اللي صارت، ما عمرهم مر عليهم أحد قتل عياله بهالصورة. الزوج يوم جاء انهار ما هم صدق. صديقتها رجعت للبيت، أول ما شافها صاحبها قال يا فاليري ترى صديقتك جينيفيف عطتني هالكيس والكيس كله ذهب وشنو هذا، وعطتني رسالة وأملت أني ما أفتحها، وهذاك من أمانته أنه ما فتح فعلا، عطاها وتقرأ الرسالة كاتبت لأن أنا خلاص راح أنهي حياتي وأنا لازم أتخلص وبقتل نفسي، لكن قبل لا أودع الحياة بأخذ عيالي معاي وراح أقتلهم وراح أسوي وهذول الذهب أخذيهم لك وعطي خواتي، عندها خواتها كذلك عايشين في بلجيكا لكن في مدن بعيدة، يعني وزعي لهم يعني استفيدي أنت وخواتي من هالذهب، وترى أنا خلاص راح أودع الحياة، والسبب هالدكتور اللي مسيطر على حياتي ومسيطر على زوجي وزوجي المهمل وكذا وكذا وكذا، وأنا خايف على عيالي بأخذهم معي. وتقوم تركض فاليري هذه إلى بيت جينيفيف، يوم جت ولا الشرطة ومطلعين الجثث وتنهار في تبكي متندمة انها ما جت البيت بسرعة، كان بامكانها انها تلحق على صاحبتها المجنونة هذه قبل لا ترتكب هالمجزرة، لكن وصلت لها متأخر. بلغت رجال الأمن وسلمتهم الرسالة والذهب وقالت لهم القصة بالكامل وشلون كانت تشرح لها وتقول لها مأساتها ومعاناتها ومن الكلام. الدكتور انصدم قال أنا والله ما أدري يا جماعة، أنا ما كنت أتقصر وياهم، أنا ما سويت شيء غلط، صحيح أنا أحبهم وهم يحبوني وكذا. الزوج قال لا، ما كانت تشكيلي، ما كانت تقول لي السبب اللي أقدمت عليه قتل أولادي وليش وكذا. يوم صحته واعترفت جميع التفاصيل ومحاكمتها وقالوا هذه مريضة نفسيا وفي دكتور عندها، المهم هالكلام هذا ما نفع معاهم. بعد مدة طويلة من المحاكمات حكم عليها بالسجن المؤبد. السالفة ما انتهت، انتظروا شوي، سجنوها. حتى أن من بشاعة القصة أهل المدينة اللي كانوا عايشين فيها والبلدية نفسها قامت بجمع مبالغ مالية، سووا حملة خيرية وجمعوا مبلغ كبير علشان ينتجون فيلم يتكلم عن مأساة هالأسرة هذه على القصة، قصة الجريمة يمثلونها يسوونها فيلم، وسموه فيلم بعنوان حب حتى الجنون. لكن قام زوجها ورفع قضية ويحاول انه يمنع انتاج هالفيلم وانهم يتكلمون عنه وعن اسرته وكذا. ما ادري شنو صار بعدين، هل انتجوا ولا ما انتجوا، المهم هذا موضوع ما يعنينا. اللي يعنينا انه شنو صار في جينيفيف في السجن. راحت السجن، عالجوها كم سنة نفسيا وشافوها انها واعية وخلوها تقضي باقي عمرها في السجن سنة سنتين، فأي سجن مؤبد. لكن في عام 2019 يعني بعد مرور تقريب 14 سنة تقريبا من السجن صدر حكم بالعفو عن جينيفيف، وخصوصا بعد مطالبة رجل اسمه باتريك بالعفو عن جينيفيف. سوى حملة وطلب وجمع تواقيع وصار يتكلم بالصحف وان هذه كانت مضطهدة وهذه كانت مظلومة وحرام عليكم وحرام عليكم ما ادري شنو، لين خففوا عنها الحكم وطلعوها بعد سجن 12 سنة تقريبا او 14 سنة. منو هذا باتريك؟ اسمع السالفة الغريبة. باتريك هذا سجين متهم في جريمة قتل، قاتل منه؟ قاتل زوجته، وعنده 5 أولاد مسجون، وجينيفيف مسجونة، تعرفوا على بعضهم في السجن، تعرفون عندهم برامج هناك تعارف ما شنو، واللي يبي يتعرف على سجينة واللي بيتعرف على سجين وما أدري شنو. فشافت أن باتريك أنسب واحد لها، وهو شاف أن جينيفيف هذه أنسب واحدة له، وهذه قاتلة عيالها 5 وهذا عنده 5 أولاد. فشنو كان يقول لها؟ قال لها يا جينيفيف أنا أدري أن أنت بريئة وأدري أن أنت يعني كنت مضطهدة وكذا، أنا عندي الآن 5 أولاد وأنا قاتل أمهم وخلاص راح يطلعوني، ليش ما تتزوج وتصيرين أنت أم أولادي؟ عجبتها الفكرة، قالت له أوكي بس أنا مسجون. قال لها لا تخافين، لأن هذا سجنه 7 سنوات وطلع بعدين وصار يسوي حملات يعني يطلب لها الرحمة ويطلب لها أنهم يعني يعفون عنها ومن هالكلام، إلى أن فعلا قدر بعد 5 سنوات من خروجه أنه يجيب لها العفو وطلعون يطلعون هذه جينيفيف من السجن وتزوجها باتريك، وصارت جينيفيف أم أولاد 5. شوف الدنيا شلون غريبة، هذه قاتل عيالها 5 وهذا قاتل زوجته، ظهر قاتل زوجته على موضوع خيانة ما أدري شنو. المهم خفضوا له الحكم، طلع بعد 7 سنوات، وهذه قاتل عيالها وردت تزوجت باتريك، وباتريك عنده 5 أولاد صارت تربي عياله. طبعا طلقها ذاك خالد من زمان، من اول ما انسجن طلقها. لكن جينيفيف ما هي قادرة يعني تخلص من الذنب اللي ارتكبته، قتل عيالها. صارت دائما تبكي ومنهارة وتفكر وتقول حق باتريك، يا باتريك والله لو انك يعني ما قاتلت على خروجي من السجن كان افضل، كان خليتني. انا ما انا قادر اعيش مع الشعور بالذنب واحس ان انا خلاص انا انتهيت من هالدنيا ولازم افي بوعدي. قال شنو الوعد؟ قالت اني الحق باولادي، انا بينتحر. قال لا انا حبك وانا كذا وصدقيني اخليك تعيشين مثل الملكه وما راح اقصر عليك، واللي كنت تعاني منه هذا كله ما هو موجود. قالت ارجوك باتريك خلاص انا ابي اودع الحياه، انا ما ابي اقعد بهالدنيا خلاص ما اقدر، عيالي انا خليتهم يروحون قبلي، المفروض اني انا الحقهم. ارجوك يا باتريك ساعدني، ساعدني اني انهي حياتي. قال لا مستحيل. المهم بعد فترة شافها أنها فعلا خلاص. عندهم نظام في بلجيكا يسمونه القتل الرحيم، واحد يرفع قضية ويقدم كل الأدلة والإثباتات أنه هو يستحق أن يتم قتله قتل رحيم عن طريق إبرة، إبرة ما يحس بشيء ويودع، وأن ظروفه كذا وكذا. وفعلا ترى في آلاف قدموا وقبلوا طلباتهم وقتلوهم قتل رحيم. فقامت جينيفيف بمساعدة باتريك وقدموا كل الأدلة وشافوا أن هذه فعلا مجنونة وقاتل عيالها، يعني إنه قال هذه يعني مو مجنونة، عفوا إنه يعني مو صاحية وممكن تقدم في أي لحظة على ارتكاب جريمة، وأن موتها أحسن من بقائها، وأنها إلى الآن تعاني بعد ما قتلت عيالها وطلعت وما هي قادرة تعيش بهالدنيا. وافقوا على طلب قتلها الرحيم ونفذوا فيها العملية، وودعت جينيفيف الحياة وتم إغلاق القضية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.